بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذا الصباح الزاهر المبارك في صبيحة يوم الأحد 12 من شهر رجب الفرد من سنة 340,000 في مسجد الدعوة في مدينة الدمام، ينعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري. كنا يا إخوان بالأمس تكلمنا على ما ذكره الحريري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتعريف الكلام وانقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. أما في هذه الصبيحة المباركة فسنتكلم إن شاء الله أيضا على موضوعين: الأول انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، والثاني الكلام على قسمة الأفعال تبعا لكلام شيخنا الحريري رحمه الله تعالى. فنستمع في البداية إلى ما قاله في ملحة الإعراب في باب النكرة والمعرفة وفي باب قسمة الأفعال إلى كلامه على باب أحرف المضارعة. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحريري عليه رحمة الله تعالى: باب النكرة والمعرفة. والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لي أبق، وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، مثاله الدار وزيد وأنا، وذا وتلك والذي وذو الغنى. وآلة التعريف ألف من يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. باب قسمة الأفعال. متى تدرج أو متى تدرج؟ نعم. وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع، ماض وفعل الأمر والمضارع، فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لبس، وحكمه فتح الأخير منه، كقولهم سار وبان عنه. باب معرفة الأمر. والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون، واحذف حروف العلة المشهورة، أن أتت من فعلها مذكورة، من أول أو وسط أو آخر، إذا غدوت آمرا لآخر. هذان البيتان لم يثبتا في ملحة الإعراب، فلهذا لا يوجدان في أغلب النسخ. نعم، فلهذا اضرب عليهما، فليس في مخطوطات الملحة المعتمدة، فلهذا لن نذكرهما ولن نشرحهما أيضا، مع أن الحريري ذكر معناهما في الأبيات التالية. نعم. قال رحمه الله: والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون، تقول كل وغد وإن تلاه. كيف؟ وإن تلاه ألف. الثلاث أبيات كلها محذوفة في بيت. نعم، كأنك أعدت البيت السابق. تفضل اقرأ. وإن تلاه تقول كل. والأمر. والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون، تقول كل وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام في قبله بيتين وهو تقول كل واغدو واعمل لرب العالمين شكرا تقول كل هذا عندكم أيضا في النسخ لا وكهذا وهذا البيت أيضا كالبيتين السابقين نعم وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحق وإن أمرت من حرف جر وإن أمرت من سعى ومن دعا يعني إن أمرت من هذين الفعلين نعم كذا في أغلب النسخ المخطوطة وجاء في بعض النسخ وإن أمرت من سعى يعني إن أمرت هذا الساعي قلت له كذا وكذا الخلاصة أن الوجهين واردان والأكثر في النسخ من بالكسر نعم وإن أمرت من سعى ومن دعا فأسقط الحرف وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا تقول يا زيد اغد في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد وهكذا قولك فرم من رما فاحذو على ذلك فيما استبهما والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث نعم مضارعة باب أحرف المضارعة باب أحرف المضارعة وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب والتمثيل في بعض النسخ وفي نسخها العالية والتمثال فيه يضرب والتمثال بمعنى التمثيل نعم وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال فيه يضرب والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة وسمطها الحاويل ها نأيت فاسمع وعل قولك ما وعيت وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهي منه تفتح ولا تبل أخف ولا تبل ولا تبل هكذا نعم أعد وما سواه فهي منه تفتتح فهي منه تفتتح وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أمرجح مثاله يذهب زيد ويجي ويستجي شتارة ويلتجي نعم بعد أن قرأنا الأبيات نعود عليها بما تيسر من الشرح ونبدأ بالكلام على المسألة الأولى وهي انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة قال باب النكرة والمعرفة والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل نحو غلام أو غلام غلام بالحكاية وغلام بالإعراب نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لي أبق وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى وآلة التعريف أل فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط أو تدرج سقط ذكر في هذه الأبيات أربعة عناصر ذكر انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وذكر الضابط في الفرق بينهما أي بين الاسم المعرفة والاسم النكرة، وذكر أقسام المعرفة، وذكر المعرف من ال. فهذه أربعة عناصر في هذه الأبيات. وأول ما يجب أن يعرف في هذا الباب، باب النكرة والمعرفة، هو أن التعريف والتنكير وصفان خاصان بالأسماء، فالأفعال والحروف لا حظ لهما من التنكير والتعريف. الأفعال والحروف لا يوصفان بتعريف ولا بتنكير، أما الاسم فهو الذي يوصف إما بتعريف وإما بتنكير. الاسم إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. فإذا قلنا معرفة أو نكرة معنى ذلك أنه اسم، فالاسم إما نكرة وإما معرفة. فالاسم المعرفة هو الاسم الذي يدل على شيء معين، يدل على شيء معين، على شيء محدد، شيء واحد متميز عن بقية المشابهين له. والاسم النكرة هو الذي يدل على شيء ولكنه غير معين، يدل على شيء غير معين. فإذا قلت رجل، فكلمة رجل تدل على معنى، تدل على الذكر من جنس البشر، ولكن كل فرد من الرجال، وهم ما شاء الله بالملايين، كل فرد من الرجال يطلق عليه رجل. إذن فكلمة رجل دلت لما دلت على معنى؟ دلت على معنى، دلت على شيء ولكنه غير معين في جنسه. وكذلك قلم، كل فرد من هذا الجنس يطلق عليه قلم. إذن ما عرفت الفرد المراد من هذا الجنس أي قلم، كل قلم يمكن أن يسمى قلم. كلمة قلم نكرة لأنها دلت على شيء غير معين. أما المعرفة لا، المعرفة هو الاسم الذي يدل على شيء معين محدد. فإذا قلت لكم مثلا أنا الأستاذ، كلمة أنا اسم، طبعا دلت على معنى، دلت على شخص معين أم شخص غير معين؟ دلت على شخص مباشرة. عندما تسمعون قولي أنا الأستاذ تعرفون أن المراد بي أنا الذي أمامكم. إذن فكلمة أنا اسم دلت على معين أم على غير معين؟ على معين. فكلمة أنا اسم معرفة، اسم معرفة. طيب، ولو رأيتك تصلي في بيتك وقلت صلي في المسجد، صلي في المسجد، فالمسجد هنا معرفة لأن المسجد المراد عندي أيها المتكلم وعندك أيها السامع مسجد الحي، هذا المسجد الذي بجانبنا مسجد الحي، صلي فيه، أريد هذا المسجد، فهو مسجد معين. وهكذا، فالاسم المعرفة ما دل على معين والنكرة ما دل على غير معين. ومع ذلك فإن النحويين يذكرون لك ضابطا لفظيا واضحا سهلا تفرق به بين الأسماء النكرات وبين الأسماء المعارف. ما هذا الضابط؟ هذا العنصر الثاني الذي ذكره الحريري في قوله فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر. أي اسم يمكن أن تدخل عليه كلمة رب فهو اسم نكرة، كرجل وقلم وباب وطبق. تقول رب رجل عندي، رب قلم كتبت به، وكغلام في تمثيل الحريري في قوله رب غلام لأبق. هذه أسماء قبلت رب، إذن فهي نكرة. أما الأسماء التي لا تقبل رب، لا يمكن أن تجعل قبلها كلمة رب، فهذه معارف، مثل أنا وأنت وهو. لا تقول رب أنا قلت كذا وكذا، رب أنت ضربتك، مثل أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء. لا تقول رب هذا عندي أو رب هؤلاء أكرمتهم، ما تقبل، هذه أسماء لا تقبل رب، إذن فهي أسماء معارف لأنها لا تقبل رب. وبعض النحويين يذكر ضابطا آخر وهو أل، بدل رب يذكر أل، وكلاهما سواء في التفريق بين النكرات والمعارف. فالاسم الذي يقبل رب أو يقبل أل فهو نكرة، والاسم الذي لا يقبل رب ولا يقبل أل فهو معرفة. فإذا قلنا باب نكرة، تقول رب باب دخلت منه، يقبل رب، وهل يقبل أل؟ نعم يقبل أل. كلمة باب هل يمكن تدخل عليها أل؟ يمكن، فتقول الباب، إذن فكلمة باب نكرة. أما كلمة الباب، باب انتهينا منها، لكن الباب هذه معرفة لأنها لا تقبل رب، لا تقول رب الباب دخلت منه، إذن فهو معرفة. وكذلك هل كلمة الباب تقبل ال؟ فتقول ال الباب، لا تقبل، إذن فكلمة الباب معرفة لأنها لا تقبل رب ولا تقبل ال. فهذا هو الضابط الذي يفرق بين الأسماء النكرات والأسماء المعارف. ولم يكتف النحويون بتعريف النكرة والمعرفة للتفريق بينهما، ولم يكتفوا بذكر الضابط السهل اللفظ الذي ذكرناه قبل قليل في التفريق بين النكرة والمعرفة، حتى تجاوزوا ذلك إلى حصر المعارف حصرا. أنت ما تستطيع أن تفرق بين النكرة والمعارف بالتعريف ولا تفرق بينهما بالضابط، سنحصر لك المعارف حصرا. هي ستة أسماء، هذه هي الأسماء المعارف، وما سواها من الأسماء فهي أسماء نكرات. وهذا هو العنصر الثالث الذي ذكره الحريري، أقسام المعارف. بين هذه الأقسام رحمه الله تعالى بالمثال، فقال وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، مثاله زيد، مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغناء. ستة، مثاله الدار يعني الاسم المعرف بأل، الاسم المعرف بأل هو من الأسماء المعارف كالباب والدار والرجل والقلم ونحو ذلك، هذه معارف معرفات بماذا؟ معرفات بأل. وأمره واضح، المعرف بأل. والنوع الثاني قال وزيد، يعني بذلك العلم، العلم العلم، العلم كأسماء الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، هذه أعلام. ما المراد بالعلم؟ العلم من المعارف، إذن فهي تدل على شيء معين محدد. لكن كيف نفرق العلم عن غيره من المعارف؟ العلم هو الاسم الخاص بمسماه، هذا هو العلم. العلم هو الاسم الخاص بمسماه بحيث لا يطلق على مشابهه، هذا هو العلم. كأسماء الناس، أسماء الناس إخوتك 5 أو 7 أو 10، لكل واحد منكم اسم يخصه، هذا هو علمه. نعم، فمحمد وعلي وصالح وخالد هذه أعلامهم. أما ولد لا، قد يشترك فيه أكثر من أخ، وكذلك بنت، وكذلك مولود، وكذلك طالب، هذه نكرات. لكن محمد لا، محمد هذا واحد في العائلة. لماذا سمي محمدا؟ لكي يفرق بينه وبين مشابهه، ولا يفرق بينه وبين من لا يشابهه، إنما يفرق بين الشيء وبين من يشابهه. فلهذا يفرق بينك وبين إخوتك بهذه الأعلام. والعائلة الثانية يفرق بين أفرادها أيضا بالأعلام، والثالثة والرابعة وهكذا. فلهذا قد تتعدد الأعلام في هذه العائلة محمد، وفي العائلة الثانية أيضا محمد، لكن محمد في العائلة الأولى سمي محمدا لكي يفرق بينه وبين إخوته، وفي العائلة الثانية فسمي محمدا ليفرق بينه وبين إخوته، وهكذا. فأسماء الناس كلها أعلام. وأسماء المدن، مكة، عرعر، الدمام، الرياض، أيضا أعلام. وأسماء الدول، مصر وسوريا والسعودية أعلام. وأسماء القارات، آسيا وأفريقيا أعلام. وأسماء الأيام، السبت، الأحد، الجمعة أعلام. وأسماء الأشهر، المحرم، صفر إلى آخره أعلام. هذه أعلام على الأشهر. صفر هذا علم، علم على ماذا؟ علم على شهر، سمي بهذا العالم ليفرق بينه وبين بقية الأشهر. وأسماء الكواكب كالزحل والزهرة، هذه أعلام عليها، هذه أعلام. العلم هو الاسم المختص بمسماه بحيث لا يطلق على ما يشابهه. أما كلمة حصان، هذا علم أم ليست بعلم؟ هذه نكرة أصلا، لأن كل فرد من أفراد هذا الجنس يسمى حصانا. لكن لو سميت حصانا عندك غاليا، سريعا، أصيلا، سميته باسم خاص، ألست تسمي ابنك باسم خاص به؟ قد تسمي حصانك باسم خاص به. تجد عند العرب قديما يسمون خيولهم كبحر، اسم حصان عمرو بن العاص، دلدل اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، القصواء اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أعلام عليها، أعلام عليها. واستمع إلى أسماء الخيول وأسماء الإبل في سباقاتها، لكل واحد منها اسم خاص، هذه أعلامها. طيب، هذا المراد بالعلم. إذا ما الفرق بين العلم وبين المعرف بأل؟ المعرف بأل إذا نزعت منه أل، ها، عاد من التعريف إلى التنكير، صار نكرة. أما العلم فهو معرفة، سواء كان بأل أو نزعت منه أل، فالرياض هذا علم على مدينة وليس معرفا بأل، لأن قلنا العلم هو الاسم المختص بمسماه، هو الاسم خاص بهذه المدينة سواء بأل الرياض أو نزعت منه أل رياض، وأل في الأعلام زائدة. والكعبة هذا معرف بأل أو علم، علم على تلك البنية في مكة تشرفها الله، ومكة علم، والمدينة علم أو معرف بأل؟ علم خطأ، معرف بأل خطأ تفصيل. نعم، إن كنت تقصد طيبة فهذا علم على تلك المدينة، وإن كنت تقصد المدينة في نحو قولك أتسكن في القرية أم في المدينة فهذا معرف بأل، وهكذا. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع المعارف. النوع الثالث من أنواع المعارف قال الحريري: وأنا، يعني الضمير ويقال المضمر، الضمير هو المضمر ويراد بذلك الضمائر كأنا وأنت وهو. فالضمائر، ما الضمائر؟ الضمائر أسماء تدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. أي اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب فهو ضمير، لأن الاسم لابد أن يدل، لأن الضمير لابد أن يدل على واحد من هذه المعاني، وأي اسم يدل على واحد من هذه المعاني فهو ضمير. فأنا ضمير لأنه يدل على أن صاحبه متكلم، ونحن ضمير لأنه يدل على أن صاحبه متكلمون، وأنت ضمير لأنه يدل على أن صاحبه مخاطب. والضمائر نوعان كما تعرفون، ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. فالضمائر المنفصلة كأنا وأنت وهو، وفروعها من حيث التثنية والجمع. والضمائر المتصلة كتاء المتكلم في نجحت، وكألف الاثنين في الطالبان نجحا، وكواو الجماعة في الطلاب نجحوا، وكياء المخاطبة في أنت نجحتي، آسف، في اذهبي، وكانون النسوة في الطالبات نجحن. ومثل كاف الخطاب ككتابك، وهاء الغيبة ككتابه، وكياء المتكلم ككتابي. هذه هي الضمائر. فالخلاصة في الضمائر أن الضمير كل اسم دل على أن صاحبه متكلم أو مخاطب أو غائب. فإذا قلت لكم محمد ناجح، محمد اسم ومعرفة، لكن هل هو ضمير؟ ننظر. عندما أقول لكم محمد، تعرفون أن محمد هو المتكلم بهذا الكلام، هو المخاطب بهذا الكلام، غائب وأنا أقول لكم هذه الجملة، أو قد يكون غائبا وقد يكون حاضرا، ما في دلالة على هذه المعاني، أقصد التكلم والخطاب والغيبة. كلمة محمد ما تدل على أن محمد هذا هو المتكلم أو المخاطب أو غائب، لأن محمد ليس ضميرا. فالأسماء لا تدل على هذه المعاني، التكلم والخطاب والغيبة، إلا إذا كانت ضميرا فهي تدل على أن صاحبها متكلم أو مخاطب أو غائب. والنوع الرابع من المعارف قال فيها الحريري: وذا وتلك، يعني أسماء الإشارة، وأسماء الإشارة هي أسماء محصورة، وهي ذا وذه وذان وتان وهؤلاء، وقد تدخل عليها هاء التنبيهية فتقول هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، هذه أسماء إشارة وكلها من الأسماء المعارف. والمعرفة الرابعة قال فيها الحريري والذي، يعني بذلك الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة أيضا أسماء محصورة، وهي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي، وكذلك من وما إذا كان بمعنى الذي، تقول جاء الذي أحبه ورأيت الذي أحبه وسلمت على الذي أحبه، أسماء موصولة. وجاء من أحبه، ما نوع من هنا؟ اسم موصول لأنها بمعنى الذي. وقد تأتي من بمعان أخرى كما أشرنا إلى ذلك بالأمس، فمن إذا كانت بمعنى الذي فهي اسم موصول، وكذلك ما، لو قلت لك دع ما بيدك، المعنى دع الذي بيدك فهي اسم موصول، وقد تأتي ما لمعان أخرى فلا تكون اسما موصولا. طيب، هذه خمسة معارف، وبقيت المعرفة السادسة قال فيها الحريري وذو الغنى، يعني بذلك الاسم المضاف إلى معرفة، الاسم الذي يضاف إلى معرفة، مثل ذو الغنى يعني صاحب الغنى، أضفنا كلمة ذو بمعنى صاحب، أضفنا كلمة ذو إلى الغنى فاكتسبت التعريف. فكل كلمة منكرة كباب وقلم وسيارة إذا أضفتها إلى أي معرفة من المعارف السابقة، أضفتها إلى معرف بأل أو إلى ضمير أو إلى اسم إشارة أو إلى علم أو إلى اسم موصول، فإنها تكتسب بذلك التعريف، فتقول هذا قلم، هذا مبتدأ، وقلم خبر مرفوع علامة رفع الضمة وهو منون لأنه نكرة، هذا قلم نكرة ما أضيف، لكن أضف قلم إلى محمد وهو علم ستقول هذا قلم محمد. ها، عرفنا القلم الآن، قلم من؟ أما عرفنا تحدد القلم صار قلم محمد، فاكتسب التعريف بالإضافة، فقلم مضاف ومحمد مضاف إليه. طيب، أضف القلم إليك ستقول هذا قلمي، أضفت كلمة قلم إلى ياء المتكلم وهي ضمير معرفة، ولو أضفته إلى معرف بأل لقلت هذا قلم الطالب. الإضافة ستأتي إن شاء الله في بابها، وخلاصتها أن الإضافة تختص بالأسماء فتقع بين اسمين، لا تقع بين الأفعال أو الحروف، وخاصيتها في اللغة العربية أنها تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد. الأصل في اللغة العربية أن كل اسم يدل على معنى خاص به، فإذا قلت لكم قلم ما معنى في اللغة العربية؟ قلم يعني أداة الكتابة، هذا قلم. وإذا قلت لكم الأستاذ هذا اسم آخر يدل على معنى آخر، وهو الأستاذ الذي يشرح، فقلم اسم له معنى والأستاذ اسم له معنى آخر، فإذا أضفت القلم إلى الأستاذ فقلت لكم قلم الأستاذ، صار اسما أو اسمين؟ اسمين، قلم الأستاذ. لكن قلم الأستاذ اسمان يدلان على شيء أم على شيئين؟ ها، أين قلم الأستاذ؟ هذا قلم الأستاذ. كيف استطعت أن تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد؟ بالإضافة، هذه الإضافة. طيب، وسيأتي الكلام إن شاء الله على الإضافة في بابها. إذن فذكر انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، ثم فرق بينهما بالضابط، ثم بعد ذلك فرق بينهما بالحصر، فالمعارف ستة أسماء وما سواها نكرت. وفي الأخير ذكر المعرف بأل، ذكر المعرف من أل، يعني إذا عرفت كلمة قلم بأل فقلت القلم، نعم كلمة قلم تعرفت بأل، لكن ما الذي يعرف من أل؟ مجموعها يعني أل مع بعض، الهمزة واللام، أل كلاهما حرف تعريف، أم حرف التعريف اللام فقط والهمزة زائدة؟ مذهبا للنحويين، هو رأى أن هذا الخلاف مهم فنص عليه فقال وآلة التعريف أل، مجموع أل يعني، وآلة التعريف أل، فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد. وقال قوم لا، ليست أل بل اللام فقط، وقال قوم إنها اللام فقط. طيب والهمزة التي قبلها؟ إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. فقال الخليل ابن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه إن المعرف من أل مجموع أل، يعني الهمزة وأل، فالحرف حينئذ هنا حرف التعريف أحادي أم ثنائي؟ ها، حرف أحادي مثل باء الجر ولام الجر، أم ثنائي مثل قد؟ ثنائي، هذا حرف ثنائي مثل قد، يعني أنه متكون من حرفين، وهذا اختيار الحريري لأنه قدمه وتبناه، وعندما انتهى قال وقال قوم، وهذا القول الثاني وهو قول سيبويه وأكثر البصريين، قالوا إن المعرف من أل اللام فقط. أما الهمزة الذي قبل اللام ما نقول ألف، هي في الحقيقة همزة لكنها همزة وصل، لأن الألف لا يمكن أن تقع في أول الكلمة، هذه همزة وصل. قالوا لأن هذه الهمزة هذه همزة وصل زائدة، لماذا زيدت؟ زيدت للتمكن من نطق الساكن، لأن اللام حرف ساكن، تقول أل قلم، أل اللام ساكنة، أل فاللام ساكنة، ولا يمكن أن يبدأ العربي بالساكن، ما يمكن أن يبتدئ العربي بالساكن. طيب والحرف أحادي مكون من لام ساكنة، ما يمكن أن تبدأ باللام الساكنة، ماذا صنعت العرب؟ أتوا بهذه الهمزة، لماذا؟ لا لأن الهمزة من الكلمة، ولكن ليتمكنوا من النطق بالساكن. والدليل على ذلك أن الكلمة إذا صارت في درج الكلام في وسط الكلام تسقط هذه الهمزة، لا حاجة لها، تقول كتبت بالقلم، كتبت بال وتسقط همزة الوصل كما تسقط كل همزات الوصل في درج الكلام. ورد أهل القول الأول على ذلك فقالوا إن الهمزة في أل همزة قطع، كالهمزة في كل الحروف، الهمزة في إلى والهمزة في ألا، إلا أنها جعلت همزة وصل لكثرة الاستعمال. هذا الخلاف ليس خلافا مهما في النحو، إذ لا يترتب عليه عمل، إلا أن كثيرا من العلماء يشيرون إليه في كتب التفسير والشروح، يشيرون كثيرا إلى هذا الخلاف. فقد تجد في كتب التفسير أو في كتب الخلاف يقول هذه كلمة معرفة باللام، هذا كثير عند المتقدمين، معرفة باللام، يقصدون أنها معرفة بماذا؟ معرفة بأل، معرفة بأل. طيب نقول معرف بأل أم نقول معرف بالألف واللام؟ كلا الاستعمالين أو كلا اللفظين مستعمل، لكن هل بينهما فرق؟ معرف بأل، معرف بالألف واللام، هذا بناء على الخلاف المذكور، بناء على الخلاف المذكور. فعلى قولي، على قول الخليل الذي قال إن حرف التعريف هو مجموع أل، فالكلمة عنده ثنائية أم أحادية؟ ها؟ ثنائية، فلهذا ينطق بلفظها، تقول معرف بأل، كما أن الفعل أفلح في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون مسبوق بماذا؟ ها؟ مسبوق بقد أم مسبوق بالقاف والدال؟ بقد، لأن الكلمة إذا كانت من حرفين فأكثر ينطق بلفظها، قد، في، عن، محمد، زيد، قام. وإذا كانت الكلمة مكونة من حرف واحد مثل لام الجر الكتاب لزيد، أو باء الجر الكتاب بالحقيبة، أو لام الأمر لتذهب، إذا كانت مكونة من حرف واحد كيف تنطق بها وحدها لو أردت أن تسميها وحدها؟ ها؟ تقول الكتاب لزيد، زيد اسم مجرور، مجرور بماذا؟ ما الذي جره؟ مجرور بلا ولا باللام؟ لا بد أن تسميه باسمه، تقول مجرور باللام، هذه القاعدة عندهم. فعلى ذلك سيبويه ومتابعوه الذين يقولون إن حرف التعريف هو اللام فقط، سيقولون معرف بأل أم معرف بالألف واللام؟ معرف بالألف واللام، أو يقول معرف باللام فقط. نجد أخيرا في هذه الأبيات على جمالها وسهولتها كلمات زائدة لا علاقة لها بالنحو، وإنما ذكرت فقط إما لتلطيف النظم أو لتكميل البيت، كقوله مثلا فإنه منكر. يا رجل، هذا يا رجل زيادة لإكمال البيت، أو كقوله وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، كل الشطر الثاني هذا زائد، وهذا كثير في المنظومة، منظومة أدبية وسهلة، لكن في المنظومات العلمية الرصينة كألفية ابن مالك وهي ألفية ألف بيت لا تكاد تجد فيها كلمة زائدة، وليس شطرا كاملا زائدا، لأن تلك منظومة علمية رصينة. أما هذه فمنظومة للمتوسطين، يراد بها ضبط العلم ضبطا خفيفا، فلكل غرضه وقد أداه إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد الإفطار.